يا أيها الذين آمنوا لا تموتن لو أنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وكنا قد بدأنا في باب التيمم. وقفنا عند تليجرام شغال، أي حديث وقفنا فيه بعد إذنكم؟ حديث حذيفة: وجعلت لي تربتها لنا طهورا. هذا اللي وقفنا فيه، يعني أخذنا أول حديث فقط في صحيح، أخذنا أول حديث فقط في طيب، وقفنا عند حديث حذيفة عند مسلم. طيب، قال المؤلف رحمة الله عليه وفي لا حول ولا قوة إلا بالله، وإيش لا، معذرة، ممكن حد يدخل على قناة الحديث والفقه يخبرني بس الصوت موجود؟ انا مش عارف الاخوه ايش اللي عندهم الصراحه، انتوا بتدخلوا وتقولوا في صوت وما يقولوا ما فيش صوت. قناه الحديث والفقه، في صوت ام هو دخل؟ خلاص خلاص، جزاكم الله خير، والله انا خير، تعبوني جدا بصراحه، امر بسيط، كل مره يضيع علينا اوقات من الحديث، سامحوني معذرتي. طيب، نرجع للعمل معنا. قالوا في حديث حذيفة، وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه وارضاه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. لا بأس يا أبو أنس، بس حياة كل مرة بتعمل معنا كده أحسن، الله إليكم. طيب، الحديث الأول عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعند علي أو عن علي رضي الله عنه وعند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. طبعا الحديث الأول عند مسلم، لو تكملة فضلنا على ثلاث، حديث حذيفة رضي الله عنه، فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فزاد عليها صفوفنا كصفوف الملائكة. طيب، وحديث علي عند الإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. وكان حديث عند الإمام أحمد، هذا فيه ضعف في السند عند عبد الله بن محمد بن عقيل وتكلم فيه، لكن الحق أن هذا السند أيضا كما قال بعض العلم لا ينزل عن منزلة، أن ينزل عن رتبة الحسن، يعني الحديث حسن أيضا والآخر عند مسلم. طيب، وجه جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. وجه أن أن الحافظ ذكر هذا الحديث بعد الحديث الأول يشير على أنه يقيد الحديث الأول, يقيد مطلق الحديث الأول. وطبعا هذا الحديث قال فيه أكثر من قيد, قيد إن إذا لم نجد الماء يبقى بين أن التيمم لا يكون إلا عند عدم وجود الماء, تعذر الماء سواء عند وجوده حسيا أو نقول تعذر استعماله أيضا مع وجوده. وهذا يوافق قول الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن وهذا لا إشكال فيه, قد إجماع من المسلمين على أن التراب أو التيمم لا يعني يذهب لا يذهب المرء إلى التيمم إلا عند تعذر الوضوء بالماء. القيد الثاني في الحديث وجعلت تربته, وفي رواية وجعل التراب ليطهور, وهذا يجعل لا بأس. وأنا نسيت أعتذر أصالة لكم عن التأخير, أنا أعتذر أيضا تأخرت إذا أمر خارج يعني جاءني من مكان بعيد فلو بد كنت أقابله يعني حتى جاء خصيصا من السلام, فأعتذر لكم عن التأخير. فوجعلت لا بلاش بقى الأعذار دي عشان دي مش عذر عندنا, أنا أقول لك خليك في كل هذا يؤجل أمام درس العلم. نقول وجعلت تربتها وجعلت التراب لي طهورا, هذا تقييد لما جاء في حديث جابر المتقدم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب الحديث الأول قال وجعلت الأرض, فقلنا أن الأرض هنا ألف ولام معرفة تفيد الاستغراق كل جنس أفراد جنس الأرض, لذلك قالوا جميع أفراد الأرض رمل التراب الحجارة. هذا الحديث الأول حديث جابر, وتعلق به طبعا من قالوا بجواز كما سنبين التيمم بكل شيء من الأرض, بكل شيء من الأرض سواء كان رمل تراب حجارة من أمام من الأرض يتيمم به. الحديث الذي معنا الآن قيد بالتراب, والتراب ما كان له غبار, مقصود بالتراب ما كان له غبار. هذا القيد يستدل به من يقول لابد في التيمم من التراب, التراب الذي له غبار يعلق باليد منه شيء, يعني إذا ضربنا على على على على السطح فتعلق في اليد بغبار فهذا كان ترابا, وهذا الذي يصح التيمم به. وأصحاب هذا القول هم الشافعية, قالوا خصصت الطهورية في الحديث الذي معنا حديث الباب بالتراب. وقالوا هذا تقييد للمطلق, وانتبهوا كده أنا قلت تقييد للمطلق, المطلق جاء, وإن كان طبعا ممكن يقول أن هذا تخصيص للعام لمن يريد ذلك, وأنا لذلك أنا قلت ممكن يكون تقييد لهذا العام أو للمطلق, وهو أن يقول عام فيكون هذا تخصيص, وهذا سيكون نزاع يعني يبين لك من قال بالتقييد كما قالت الشافعية ومن لم يقل بالتقييد وقال أن هذا ذكر فرد من أفراد العموم. فقالوا هنا خصص الطهورية بالتراب وهذا مقام امتنان, فلو كان غيره يقوم مقامه لذكر معه. إذا المقصود بتيممه صعيدا طيبا أي التراب, وجاء أيضا عند عباس رضي الله عنهما قال أطيب الصعيد تراب الحرف, وهذا ليس قول الشافعية فقط, ده هذا قول الإمام الشافعي وقول أحمد. فإذا هو عند الشافعية وعند الحنابلة أيضا, ودليلهم على ذلك أن الله عز وجل قال امسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه, فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه, فقالوا المن توعيضية ولا يمكن الأكس أخذ البعض من الصعيد إلا إذا كان ترابا له غبار. إن المسح منه يبقى لابد يتخذ منه شيء, كما هتاخذ ايش الا ما يكون من هذا المكان اذا كان تراب له غبار, ولو ما كانش له غبار يبقى مش هيطلع شيء, يبقى منه كيف ستحدث. وقلنا ان هذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد والمذهب أيضا عندنا كما قلنا لابد اشتراط التراب الذي له غبار في التيمم. القول الثاني وقول لا يشترط التراب، يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان ترابا رملا حجارة. قالوا وهذا الذي جاء إطلاق قول تعالى صعيدا طيبا، أي كل ما صعد وطيب ليس فيه شيء من وجه الأرض، من قال أحلت لي جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كل ما فيها من الصعيد الطيب يكون طهورا ويكون وجها من الأرض، يكون يؤخذ من الأرض من وجه الأرض. وهذا القول قول المالكية واختيار طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني أيضا. وقالوا بأن الآية أولا من ليست طبيعية، من ليست طبيعية يعني لا يتعين أن تكون طبيعية، قد تكون من هذه بيانية للبيان، يعني هي لا يقصد بها البعضية حتى لابد يتعلق شيء بك، لا يقصد بها البيان، يعني أن يكون المسح يكون من هذا الصعيد، أو تقول من ابتدائية يعني ابتدئ المسح من هذا من الصعيد، يعني كأنك تصل أيديكم إليه إلى الصعيد ثم ترفعونه، يبقى لابد تصل ابتداء ثم ترفعونه للتيمم. فإذا من ليست أرادوا أن يرد على من، فقالوا ليست طبيعية بل بيانية أو ابتدائية. طب الحديث قالوا معنا حديث صريح أن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طب جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، قالوا هذا ليس تخصيصا، قالوا هذا ليس تخصيصا. ليش قالوا؟ قالوا أن هذا التخصيص عندنا أن يأتي المخصص بحكم يخالف العام، لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام بحكم مخالف. والحديث الأول جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والثاني جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، الحكم واحد، فهذا يعتبر ذكر فرض من أفراد العموم وليس تخصيص، لأن هذا نفس الحكم واحد، هنا الطهارة هنا الطهارة وهنا الطهارة، والتخصيص الأصلي للحكم يخالف. فقالوا إذن هذا لا يكون، لا يصح أن يكون تخصيصا بل هذا فرض من أفراد العموم. بل البعض قال أيضا أن التراب، الرواية طبعا في تربته وطهور، وفي رواية سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه التراب، قالوا التراب هذا لأن انتبهوا، لأن أصحاب القول الأول يقولون أيضا وجعلت والتراب يبقى مفهوم المخالفة أن غير التراب لا يكون طهورا، المنطوق التراب من أدلة القول الأول، وتربتها يبقى غير التربة مفهوم يخالف الحكم، فيكون المفهوم مخالف المنطوق، فيكون غير التراب لا يصح تطهر به على الحديث الباب. هم قالوا لا، التراب هذا لقب، اسم جنس، هذا لقب ليس، ومفهوم اللقب ضعيف عند جمهور الأصوليين لا يحتج به. فقالوا هنا الاحتجاج بلفظ التراب أن التراب هذا يراد به لقب فقط، ولذلك لا مفهوم له، فلذلك أن تستدلوا بالمفهوم من غير التراب لا يصح، هذا لا يصح للمفهوم اللقم ضعيف. طيب يبقى أدلة القول، وأيضا قالوا ما زلنا أدلة، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما حدث التيمم قطعة ولم يجدوا يعني لم يكن هناك ماء، قالوا لم يرد أنه حمل التراب معهم، لأن المنطقة لا كلها أنها رمال، فقالوا كان يتيممون بما تيسر من الأرض، ولم يرد أنه حمل معهم ترابا ليتيمموا به، وكان المتاح وقتها الصحراء رمال. طيب يبقى تلخص قولان، قول الأول لا يجوز التيمم بغير التراب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وأحد أقوال المالكية لكن ليس المعتمد، وهو قول داود الظاهري. وطبعا هذا اختيار الحافظ ابن حجر معنا في الكتاب، واختيار ابن المنذر أيضا. وبين الأدلة عندهم قالوا الصعيد الطيب يقصد به، لو يقصد به التراب الغبار، قالوا لأن الصعيد الطيب وصف الطيب لا يقع إلا في مكان الذي فيه إنبات، وهو التراب دون غيره الذي ينبت منه. واستدلوا كما قلنا بالآية منه أيضا الطبيعية وحديث حذيفة الذي معنا وتربتها طهور. والقول الثاني قالوا من ابتدائية، واختار طبعا القول الثاني ومذهب الحنفية أصالة، وهو أيضا مذهب المالكية. واختيار الطبري وابن حزم خالف هنا الظاهرية ورجع هذا القول، لأنه مذهب الظاهرية مع القول الأول. وكما بينا في الاستدلالات أنهم قالوا أن من ابتدائية، واستدلوا بالأدلة التي قلناها حتى لا نعيد مرة أخرى. الرد على المخالف لو قلنا بالترجيح، وهو أن القول طبعا واستدلوا أيضا زيادة حتى أصحاب القول الثاني أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل عليه الرجل وقرب البئر بئر الجمل، فلقيا الرجل سلم عليه والنبي لم يكن على وضوء أو كان يقضي الحاجة فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام. قالوا هذا مسح على الجدار ولم يرد فيه ترابا، فاستدلوا بذلك. وأيضا قالوا تيمم بغير التراب هو الجدار. استدلوا بحديث عمار لما كان مع عمر رضي الله عنه في سفرة، والحديث أصالة عمر كان ينكر على عمار أن يقول بالتيمم، فأراد عمار أن يذكره بما حدث بينهما في سفرة، قال أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب يدك على الأرض ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك. هم يستدلون بهذا الحديث الذين قالوا بجواز غير التراب أن النبي أخبره صلى الله عليه وسلم أن يكفيه أن يضرب يده على الأرض ولم يخص بالتراب، مع أننا ممكن يرد عليهم بأن الحديث فيه إيش؟ يكفيك أن تضرب يدك على الأرض ثم تنفخ، والنفخ هذا لابد أن يكون فيه إيش؟ غبار. فالدليل يقلب عليهم في ذلك لأن لا تنفخ، إذن لابد أن يكون هناك غبار معك ولا يكون إلا مع التراب ثم تمسح بها وجهك وكفيك، مع أنه يستدلون به أصحاب ذلك. طيب إذا هذه أدلة من؟ أدلة القول الثاني بيناها وأدلة القول الأول. حقا أن القول الأول الذين قالوا أنا يعني كنت أقول بقول المالكية حقيقة فيه توسعة والدليل فيه أدلتهم قوية في مسألة من غير التراب يكون يصح التيمم به، لكني حقيقة رجعت عن ذلك يعني، وبعد زيادة في البحث في الترجيح وجدت أن القول الأول وباشتراط التراب فيه حظ كبير من النظر، وخاصة مع حديث الباب حديث حذيفة، وأنه جاء فيه التقييد من النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها طهورا وجعل التراب لي طهورا، وهذا يعد تقييد هذا تقييد للمطلق وليس بتخصيص للعام. يعني ليس هذا من باب التخصيص، لأنه جل من استند وأرادوا أن يردوا على مسألة التربة قالوا ذكر فرد من أفراد العموم لأنه ليس بتخصيص، ونقول هذا تقييد، هذا تقييد للمطلق الذي جاء في الحديث الأول. وأيضا من الباب المفهوم أن ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا والتراب لها طهورا، فنقول مفهوم غير التراب لا يكون طهورا. هم يريدون يقولون مفهوم لقب. وإيش مفهوم اللقب؟ إيش هو اللقب؟ اللقب هو مصطلح، مفهوم اللقب هذا مصطلح أصولي يقصد به تعليق الحكم على أسماء الذوات. يعني لو قلت لك مثلا إيش في الغنم الزكاة، في الغنم الزكاة، الغنم لقب لحيوان معين مفهومه أنه لا تجب في غير الغنم. ده عندما يقول بالمفهوم يريد أن يقول إيش؟ لما أقول في الغنم الزكاة كأن المفهوم في غير الغنم لا تجب الزكاة. أنا أبين لكم ما معنى اللقب أصالة. فالغنم هذا لقب اسمه بيدل على جنس معين. كان يقول مثلا زيد، هذا اسم يدل على إنسان معين اسمه زيد، جاء زيد. يبقى المقصود هنا إن هل معنى أنه لم يأتي غير زيد؟ جاء زيد، يبقى زيد هنا كأنه لقب. حكم إن زيد إن جاء هو زيد، وحكم معلق على أسماء ذوات. فهنا اختلف الأصوليون لما يأتي لقب حكم اللي هو اسم ذات أسماء ذوات ويعلق عليها حكما، هل ينتفي الحكم على ما عدا غير ذلك الاسم؟ هنا أصل الخلاف في مفهوم اللقب. ففي مذهبان لذلك. لو ثبتنا بأن هذا لقب، أولا لابد تثبت أن هذا الاسم لقب، فلو جاء الحكم على اللقب لا يفيد المفهوم على الراجح، يعني لا يفيد المفهوم، يعني لا يدل على انتفاء الحكم هذا الحكم على غيره. لما أقول جاء زيد ليس معنى أن غير زيد لم يأتي، في الغنم الزكاة ليس معنى أن في غير الزكاة ليس في غير الغنم ليس هناك زكاة. ففي اتفاق نعم، وأقول في خلاف، لكن الراجع عند الأصوليين أن مفهوم اللقب ليس بحج. لكن الخلاف بيكون بعد ذلك في إثبات هل هذا لقب أم ليس بلقب، أنك تثبت أن هذا الاسم يعد لقبا أم ليس بلقب. لأنه ممكن يعلق الحكم على اسم جنس، وهنا اسم جنس يبقى ممكن يدخل فيه أفراد وليس المقصود به اللقب، اسم ذات. يعني يظهر لكم في حديث مثلا إيش؟ حديث الربا، حديث عبادة بن الصامت في اللي هو الأصناف الستة، الظاهرية قالوا هذه لا مفهوم لها، أصناف ذكرت ست كأنها اسم ذوات معينة، أصناف نص عليها هي اللي فيها الربا. والجمهور قالوا لا، ده اسم جنس، اسم جنس، هنا للطعام، هنا للنقد، هنا يعني قالوا الملح مثلا لإصلاح الطعام، فكان ما كان في مثله، والتفكه في التمر، والقوت في البر والشعير، وهناك في الذهب والفضة النقد. فقالوا هنا هذه ليست ألقاب، هذه أسماء أجناس. بخلاف لو قلنا زيد القائم، هذا اسم لقب. وطبعا الدلالة على ترجيح أولا أن مفهوم اللقب ليس بحجة، قالوا هناك أدلة من الشرع أن لما يأتي الاسم لقب يكون يفيد اللقب ليس بحجة لا مفهوم له. لكان مثلا قول الله عز وجل عيسى رسول الله أن غير عيسى ليس برسول، أو محمد رسول الله يبقى غير محمد لم يكن هناك رسول، وهذا لا يمكن أن يكون صحيحا. طيب، لكن هنا الذين حتى قلنا اتفاقا أن الأصوليون قالوا بأن مفهوم اللقب ليس بحج، لكن لابد من التفريق بقى هنا. يفرق بين اسم النوع وبين اسم شخص. لو قلنا نوع اسم نوع فيكون مفهوم اللقب حجة، هيدل على نفي الحكم فيما عداه، وبين اسم شخص فلا يكون فيه مفهوم اللقب حجة. وقد يأتي قرينة مع مفهوم مع اسم الشخص تفيد إنه هو قرينة له إنه هذا الحكم خاص به هو فقط وليس له ويكون المفهوم فيه حكم مخالف. يبقى ثاني حتى ما قلنا بحجية بعضهم يقولون سنفرق إن كان الاسم نوع ففيه مفهوم الحجية اللقب، إن كان اسم شخص فليس فيه مفهوم لقب، أو تأتي قرينة تفيد أن الحكم خاص بهذا الاسم ولا يتعدى لغيره. لذلك يقولون اسم الغنم السائمة زكاة. انتبهوا في الغنم الزكاة قالوا ليس هذا مفهوم لقب، ليس له مفهوم لقب، ليس له مفهوم لقب، لأنه ممكن يكون في نص آخر يأتي في الزكاة في غير الغنم، كلام عن الغنم ليس له مفهوم لقب، لكن لو قلنا في الغنم السائمة زكاة فهنا قيدنا الغنم بالسوء فأصبحت المعلوفة ليس لها زكاة، فهنا أصبح اسم جنس لكنه مخصص بقيد، الغنم جنس وقيد بالسوم فأصبح مفهومه أن المعلوفة ليس بها زكاة. لذلك قالوا إيش لما قالت جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، قالوا عندنا قرينة هنا تفيد الامتنان ان الله يمتن على عباده، فقالوا تقتضي الحصر، حصر ان التراب هو فقط الذي يكون في الطهاره. اذن هذا يدل على ان قول ان هي مفهوم ان هو لقب ليس له مفهوم، هذا يرد عليه بان نقول لا، القرينه بينت بان التراب هنا ليس لقب حتى لا نقول ليس له مفهوم، بل هو قيد، قيد المطلق في الأرض، ولنجاء في سياق الامتنان أفاد قرينة الحصر فأصبح التراب هو الذي لابد منه. وهذه يعني نقول قد رددنا على مسألة اللقب، مسألة التخصيص قلنا هو ليس بتخصيص، نعم احنا نوافقكم أصوليا بأن التخصيص يخالف العام في الحكم بحكم المخالف، وهذا ليس بتخصيص التقييد لأن الحكم واحد وهذا تقييد للأرض بالتراب. والأدلة الأخرى التي بيانت حتى حديث عمار الذي قال له في الغبار يدل على أنه استخدم ترابا، لذلك والمسألة خلافية حقيقة والخلاف فيها معتبر، يعني الخلاف فيه معتبر لأن كل واحد معه أدلة وحظ من النظر، لكن قد بينا يعني الآن أدلة كل قوم والله أعلم الراجح فيها حتى أصحاب القول الأول من الجمهور من الشافعية والحنابلة على اشتراط التراب الذي فيه تراب، على اشتراط التراب الذي فيه الغبار. ثم ننتقل إلى في الأستاذ اللي في التليجرام عايزة تتكلم، ما أدري want to speak، هذا عندها سؤال أو إيش؟ أنا مش عارف هو التليجرام مسموح أصلا يتكلموا في أثناء الدرس ولا أو يرسلوا سؤال على القناة، ما أدري ممكن؟ نعم ما اعرفش الاخت مريم تقريبا هي بقى معلقه كده الحاله، مش عارف بصراحه، لكن لو في حد عنده سؤال في التليجرام ممكن يتفضل سؤال. نعم حديث التراب، بالعكس حديث التراب ليس صريحا، الجدار قلنا بان الجدار احنا كلامنا كله ان يكون على الجدار تراب فيه غبار، لذلك احنا اصحاب القول الاول يقولوا ايش لو على الجدار هناك تراب وعليه وفي غبار وضربنا بيدنا فجاء في ايدينا التراب الغبار فهذا صح التهم، فمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب على الجدار لم يكن فيه غبار؟ بل نقول بأن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الحوائط كما عندنا، بل كان في المسألة كلها كانت حوائط يعني تفعل بمواد من الأرض وتشك أن يأتيها التراب والغبار فينجد الغبار والتراب. يعني ليس الحديث فيه صراحة دلالة على أصحاب القول الثاني في شيء، بل قد يكون موافق لأصحاب القول الأول محتمل. يعني لا نقول أنه فيه تراب ظهر في الحديث، ولا نقول أيضا أنه هو ضرب على الجدار وليس فيه تراب، بل حال الزمان في أوقاتهم لأن التراب كان موجودا وأنه على الجدار هذا. وبعدين حتى الثلج يخدوه حضرتك لغاية ما يسيح ويتوضوا به، ده مسألة أخرى التعامل مع الثلج، هذا ليس له علاقة بالمسألة معنا هل يصح الوضوء بالثلج أم لا، دي مسألة أخرى أصالتها افترض هل يصح أم لا، خارج عن النزاع بس الآن معنا في هذه المسألة. طبعا عندنا انه لابد من الغسل، والغسل لابد من سيلان الماء، لذلك لو جاب ثلج ومسح بها هذا لا يصح، الراجح عندنا انه لا يصح الوضوء به، لا يكون وضوء الا ان يتقطر الماء. فهو لو لم يجد شيئا سيكون فقد الطهورين، لا عنده ماء ولا عنده تراب، خلاص يصلي بحكم فقد الطهورين. إن لم يستطع طبعا الحرارة لا تجعل الثلج يذوب مطلقا يعني واستخدمه كماء. طيب وياكم ما فيش، ما أدري إيش تقصدي أردت، ما أنا قلت مسألة الثلج هل الوضوء بالثلج يصح أم لا. الراجح إن الوضوء بالثلج لا يصح لأن لابد من تقطر اللي هو غسل، لابد من الغسل غسل الأعضاء، والثلج لا يغسل. هذه مسألة موجودة حتى في الكتب عندنا المطولة، مسألة من توضأ بثلج أصالة يجزئه أم لا يجزئه. قالوا المسح ممكن لأن المسح شيء، لكن الغسل لابد من تقاطر الماء كما نقول على العضو، وهذا لن يتأتى له في حالة إيش؟ في حالة الثلج. فهو الآن إما ينتظر حتى يذوب الثلج ويستخدمه ماء، فإن لم يستطع فيتيمم بتراب الموجود، إن لم يكن بحكم فاقد الطهورين لا عنده ماء ولا تراب فيصلي حسب حاله، كأنه امتنع عنده تصعد. إلا بقى لو قالوا بقول وحتى الملكية ما لا يعد الثلج عندهم يصح به الوضوء التيمم، يروح بقى لو عنده شجر وعنده شيء على قول الملكية أي شيء ما صعد من الأرض بعضهم يقول فهذا تأمن به، لكن الثلج نفسه الآن لن يستطيع أن يجزئه فيه. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس دلالة في غزوة تبوك، ليس فيها أي دلالة، ومن قال إنهم لم يجدوا ترابا، هو يقول أرض صحراوية وفيها رمال، قلنا له طيب ولم ينقل ترابا، أولا نقول دعاكم من النبي لم ينقل ترابا هذا لا علاقة بالأمر، حتى نقول لكم ترك النقل ليس دليل على نقل الترك، احنا ليس عندنا دليل نقل أو لم ينقل، فلماذا تقولون أنه لم ينقل؟ يعني عدم النقل ليس دليلا على نقل العدم، لم ينقل لنا أنه أخذ ترابا لا فلا ليس دليلا على أنه هو لم يأخذ التراب، ده أولا. ثانيا من قال بأنه تيمم بالتراب بالرمل؟ ما أنتم ما أثبتتم أنه تيمم بالرمل، هو تيمم، هذا ليس معناه لم يجد ترابا، من قال ذلك؟ يعني من قال بأنه لم يجد ترابا يتيمم به؟ وأنتم لم تثبتوا أيضا أنه قد تتيمم بالرمل، فالدليل محتمل، ما فيش فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ترابا فتيمم بالرمل، هذا افتراض، مسألة محتملة فلا تنهض أيضا للاستدلال عليها. لكن حديث عمار الذي معنا فتمعكت في التراب، يعني قال ما هذا الباب معنا تمعكت في التراب، هو أنا طبعا الحديث الذي معنا غير الرواية الأخرى، الرواية التي معنا لا أدخل عليها قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. انظروا في رواية البخاري إيش وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وهذا النفخ كما قلت استدل به أصحاب القول الأول بأن تراب غبار ولا يتأتى النفخ إلا يكون فيه تراب ولو غبار وهذا فعله للنبي صلى الله عليه وسلم والرواية الأخرى لعمار في غير الصحيحين قال فتمرقت في التراب لكان يكلم فيها رواية أخرى غير هذه رواية صحيحين النبي أن عمار فعل ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرواية الأخرى أن عمر كان توامل المؤمنين كان عمار يفتي لما يسأل عن مسألة التيمم وكان عمر كان لا يرى بالتيمم يعني لا يرى مش يرى بالتيمم يعني رد الحكم لكنه يرى بأنه التيمم له أحوال ويضيق وكان عمار يعني لأنه صاحب الحديث فكان يحدث به فجاءه عمر رضي الله عنه وارضاه أراد أن يضيق أو ينكر عليه فقال تفتي الناس بكذا وكذا فقال يا أمير المؤمنين أما تذكر أما كنا في صفرة معا ثم ذكر الحديث الذي قلته فتمعكت في التراب فالرواية الأخرى قال له تمعكت في التراب وصليت وكان في سرية يعني أيضا يعني ممكن تحمل تبوك يعني هي ليست تبوك لكن أنا أقول إنها كان في سرية يعني لم يأخذ معه التراب معه من المدينة وجده وتمعك فيه فحل ذلك بعد أن قال له قال أما تذكر أمي قال سيدنا عمر سكت قال فقال عمار إن تريدني ألا أحدث لا أحدث قال نوليك ما تولى يعني أنت يعني إيش يعني نتركك افعل ما تريد ما أراد أن يمنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن بين له عمار ذلك فأقول الرواية الثانية والرواية التي هنا معنا طبعا هذا الحديث يتكلم فيه الآن على مسألة أخرى كيفية التيمم أولا وهذا يبينه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه سنبين لكن أنا يعني أخذت الحديث أيضا تدعيما لأصحاب القول الأول في مسألة التراب وهذا الذي فعله عمار وهذا الذي أقره النبي صلى الله عليه في الفعل لكن بيّن له الهيئة الصحيحة لأن عمار رضي الله عنه كان يعلم بالتيمم لكن لم يعلم كيفية التيمم كان يظن بأن التيمم كالغسل يصيب الجسد لأنه قال أجنبت وفي الجنابة غسل والماء يعم الجسد فظن بأن التيمم كالغسل فتمرغ أو تمرغ كما تمرغ الدابة يعني تقلب على الأرض كده في التراب حتى يصيب جسده التراب وهذا كان عدم علم لعمار بكيفية التيمم لكنه يعلم بأصل الحكم وكان يجهل كيفية التيمم فلما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أقره أولا على مسألة التيمم عند وجوب عند عدم وجود الماء وسنبينها لأول شيء ثاني شيء أقره على التيمم للجنابة إذا التيمم في الحدث الأكبر والأصغر ثالثا بيّن له كيفية التيمم أنه كما سنبين الآن ضربة واحدة أو الخلاف بضربتين ومن الحديث كما قلنا يستدل به نعم أنه هو هنا تمرغ في هنا الرواية التي معنا في الصعيد وطبعا هذا محتملا أن الكل بياخد الصعيد يتكلم فيه لكن الرواية الأخرى التي بينتها كانت قال في التراب طبعا عمار بن ياسر رضي الله عنهما صحابي الجليل وأبوه أيضا صحابي رضي الله عنهما آل ياسر وما جاء فيهم لقوا ما لقوه في مكة من العذاب فماتت أمه سمية رضي الله عنها وأبوه ياسر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وعمار يعني كانت له أخذوه فعذبوه وأكرهوه على أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء بعد أن أطلقوه جاء باكيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلت منك وحكى له فقال ما تجد قلبك يا عمار قال أجده عامرا بالإيمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد لذلك نزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلو أكره المرء على الكفر على نطق بالكلمة الكفر وكان إكراها، الله عز وجل يعفو عن ذلك ويغفر له لأنه يعلم بأن القلب مطمئن. قال وإن عاد فعد. وفي طبعا أن النيل من النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، إنه هو جاء للنفس يقول له ذلك. فنقول ثم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمار الغزوات كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له تقتلك الفئة الباغية. تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم لعمار بأنه ستقتل الفئة الباغية، وكان مع علي رضي الله عنه وأرضاه ففي قتاله وقتل رضي الله عنه، فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في مقتله. ومن قتله كما جاء عمرو بن العاص لمعاوية قال قتله الذي أخرجه يريدون علي رضي الله عنه وأرضاه، لكنه كان تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتل الفئة الباغية، فكان الحق مع علي. وغفر الله جميعا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام رضوان الله عليهم، ولا فرق بينهما إلا عند الله عز وجل. لكن كلهم صحابة كرام نتردى عنهم ونغض الطرف عن ما ورد منهم من أمور. ونقول وأيضا له مناقب عدة عن مرض عنه وارضاه، جاء يستأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. وله يعني حديث نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقلت أنه قال فينا سلم سقتل الفئة الباغية فقتل في واقعة صفين سنة 37. مسألة ترخيص في التيمم ما دي اللي تكلمنا فيها الأسبوع الماضي، قلنا حتى جاء بين الصحابة من بعض الصحابة من لا يرى بالتيمم، قال منه قلنا عمر وأبو موسى أيضا ابن مسعود أنا آسف، لما ورد عن أنه كان شقيق ابن سلمة جاء في رواه مسلم، رواه مسلم من طريق شقيق ابن سلمة قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال يا أبا عبد الرحمن يقصد عبد الله بن مسعود أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث؟ قال الحديث واللفظ فيه لمسلم. قلت لنا أيضا كان أبو عبد المسعود وعمر بن الخطاب كانوا يرون بأنها أن نسخ هذا أو لابد من الوضوء أو لابد من الغسل، لكن حديث عمار في الصحيحين لذلك ذكر عمر رضي الله عنه وارضاه، لكن ثابت انه كان يقول ذلك عمر وكان يقول عبد الله بن مسعود. فصحيح راجح طبعا اجماع الصحابه بعد ذلك وللعلم على ثبوت التيمم كما بين هنا. قال في الحديث اولا في بعض الالفاظ قال بعثني في حاجه، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه في حاجه في غرض، وكان مع احدى السرايا فقال تمرغت في الصعيد يعني تقلب على الأرض كما قلت. قال يكفيك، إنما يكفيك يعني يغنيك أن تضرب هكذا، لا داعي للتمرغ هذا في الصعيد. وهنا إيش قال؟ أن تقول بيديك أنزل منزلة القول الفعل، وهذه يعني قال تقول بيديك فجعل القول منزلة أي تفعل بكفيك، يعني هو أطلق القول وأراد به الفعل. ثم قال في الوصف هنا في كيفية التيمم قال ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ضرب انتبهوا بيده الأرض ضربة واحدة، بيديه ضرب بيديه الاثنين مش يده واحدة مفردة، بيديه نازل ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. يبقى هنا ضرب بباطن اليدين ضربة واحدة، ثم مسح الشمال كف الشمال باطن على ظهر اليمين، وقعد على اليمين على ظهر الشمال. يبقى الضرب المسح هنا على ظهر الكفين، وفي رواية البخاري ضرب بكفيه ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، في رواية البخاري ورواية مسلم أيضا. بدو البخاري زاد النفخ، نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهيه وكفيه. ورواية البخاري لم يذكر، لم يأتي الترتيب فيها واضح، بل قال وجه وكفيه. فوجه قدم عن الكفين مع ان جاءت الواو وليس ترتيبا. وفي روايه مسلم ضرب ثم مسح، انتبهوا ضرب ثم جاء الترتيب هنا، مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه، يعني ضرب الاول ثم مسح. طب هل مسح اليدين اولا ام الوجه ايضا؟ لان روايه مسلم اولا ضرب ثم مسح، فذكر ظهر الشمال اليمين على ظهر الشمال وقال وجهه ايضا معطوف، ومسلم ما ذكر رواية البخاري ذكر وجهه وكفيه. سنبين هذه المسألة، لكن الحديث أولا فيه جواز التيمم من الجنابة إن لم يجد الماء، ومعنى أن التيمم ليس مخصوصا بالإيش؟ بالحدث الأصغر، أصغر أو أكبر، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بل جاء هنا إيش؟ مرضى على سفر أو جاء أحد من الغائط، هذا حدث أصغر من الغائط، أو لامستم النساء على القول بأنه الوقت، يبقى يكون هنا حدث أكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى جاء التيمم للحدث الأصغر والأكبر من الآية على قراءة على تفسير إن لامستم النساء الجماع. رواية أبو داود ستبين الترتيب ليش إنه قال في رواية أبو داود ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله ثم مسح وجهه. يبقى جاءت في رواية أبو داود جاء في الترتيب يظهر إن المسح بعد أن ضرب بكفيه قال ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. وفي رواية أخرى عند الإسماعيلي قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفذهما من التراب ثم تمسح بيمينك على شمالك، يبقى من اليمين باطن على ظهر الشمال، ثم وبشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك. إذن المسح على اليدين أولا ثم الوجه، هذه أوضح. يبقى الرواية الأخرى الأولى متفق عليها تقديم مسح اليدين على الوجه، لكن رواية البخاري اللي ظهر فيها العطف الوجه على اليد على الكفين. والإشكال إن رواية البخاري موافقة للآية، لأن الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ففي رواية البخاري تقدم المسح الوجه عن اليدين، مسح الوجه عن اليدين، والآية بوجوهكم وأيديكم، وكان هذا كله عطف نقول إنه ظاهر القرآن الظاهر، وقد يكون موافق لمن يراه بتقديم الوجه لأنه موافق للترتيب في الوضوء، لأن الوضوء الوجه ثم اليدين. وأكثر الروايات في حديث عمار جاءت بتقديم الوجه، حديث عمار وأما رواية المسلم فليست فيها غير أن قال ثم جاء بعد ذلك بمسح يدين ووجه بالواو، فليست فيها أيضا الترتيب. والراجح أن الوجه أولا ثم اليدين. المسح على الوجه أولا ثم اليدين. الوجه ثم الكفين وظهر الكفين. وحديث أبو داود هذا في كلام في ثبوت هذه اللفظة، وإن كانت صريحة لكنه لا، حديث عمار ليس فيه ذلك، وحديث أبو داود هو الذي فيه ثم. حديث عمار ليس فيه غير رواية ورواية، وقلنا رواية في البخاري ترد على رواية مسلم، والرواية لا تفيد الترتيب أصلا، لا عند مسلم ولا عند البخاري. رواية مسلم ليس فيها الإشكال كله في رواية أبو داود، إذا رواية أبو داود. وفين جعل رواية عمار رضي الله عنه؟ قال ثم ضرب بيديه ضربه في الأرض. ثم هنا مش المقصود بها يعني ضرب الأول ثم فعل الاثنين التانيين، ثم فعل إيش؟ إنه مسح وجهي كفيه ووجهه. ثم اللي في الرواية مقصود بها هنا ضرب، إن الترتيب في الضرب الأول اليدين ثم المسح، لكن المسح جاء معطوفا، مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه، دول جاءوا ثم الاثنين مرتبين بعد ضرب الأرض بضربة واحدة. دي في رواية عمار مش أكثر، لكن جاء الاثنين كفتي ووجهه رواية البخاري ضرب بكفي الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما أهو وجهه وكفيه. لا، ما ينفعش تقولوا هكذا أو هكذا لمسألة الترتيب، إن إحنا عندنا الترتيب في الوضوء، فلابد هنا تقولوا بالترتيب. طيب بس أنت امشوا معي بس لغاية ما ننتهي، ولو في أسئلة عشان ما نقف كثير. ما زلنا في الحديث، قلنا الحديث فيه أيضا عدة فوائد أخرى، في طبعا بعد الضربتين قلنا مسألة الغبار ودلالة على أن المرء أن يخفف إذا ضرب وجد غبارا كثيرا في يديه، لا أن يمسح ويخفف منه ثم يمسح بعد ذلك. من فوائد الحديث أولا جواز الاجتهاد عند عدم وجود أو عدم معرفة بالنص، إن سيدنا عمار اجتهد وهو لم يعلم أصل الحكم لكن لم يعلم كيفية الحكم. وفي جواز القياس، يعني ممكن يستدل به على جواز إثبات القياس، لأن عمار قاس رضي الله عنه، قاس لما تمرغ في التراب قاس التيمم على ايش؟ على الغسل، غسل الجنابة. فاذا العمل بالقياس جائز، وكان يراه الصحابة رضوان الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، ويقول له كيف تقيس، وهذه عبادة ايضا. لكن متى يقيس؟ ان لم يكن عنده نص فممكن يقيس، لان سيدنا عمار كان يعلم بأصل الحكم لكن يعلم لا يعلم بالكيفية، فقاس على الغسل. ففيه يجوز العمل بالقياس أو حجية القياس من فعل هتقول ايش؟ من فعل عمار واقرار النبي ايضا، وان كان لم يقر على ما فعل المبين له، لكن نقول هنا لم ينكر عليه ان يقيس، لكن القياس قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. لذلك لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الان كيف يكون، اصبح الان عندنا ايش المساله خلاص نصا في كيفيه التيمم، فلابد ان يلتزم بعد ذلك بالتيمم بهذه الكيفيه. اذا القياس هنا يلجا اليه لما لا يوجد نص في المساله، وهذا اصل الكلام في القياس، لكن وجدت النص فلا تقيس، ليس لك انك تقيس مع وجود النص فتقدم النص والعمل به. في ايضا ان هو كما يعني انه لم يستحي عمار رضي الله عنه وارضاه من ذكر حاله حال الجنابه، وذكر ذلك في الحديث وذكر النبي، لان هذا مساله شرعيه لابد ان يعلم بها الحكم. فاذا احتاج ودائما نقول ذلك، كثير من الاحاديث جاءت كان يستحي من ذكر بعض الامور فيها، لكن زاد فيها الذكر ليتعلم السائل ويعرف حكم الشرع في هذه المساله. وهذه نقول لا حياء في هذه المسائل ان كانت تتعرض لاحكام شرعيه، ثم عند الحاجه فقط طبعا يعني تذكر، واما غير الحاجه فلا بد للمرء ان يستحي من ذكر امور لا تذكر، يعني لا يحتاج الى ذكرها. في ايضا جواز ان يعني بعث الناس يبعث الفاضل المفضول في حاجه له، لانه قال بعثني في حاجه، سواء كانت الحاجه عامه للمسلمين او حاجه خاصه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وارسل انس رضي الله عنه وارضاه وكان يخدمه، فتاخر عن امه فقالت ما الذي اخرك؟ قالت ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه له. قال ما حاجته؟ قال لي لا تخبر احد. قال اذا لا تخبر، قالت له اذا لا تخبر احد لما بسر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في مساله مهمه حقيقه، محل خلاف التطبيق بين الشافعية وغيرهم، أن عمار لما اجتهد في مسألة التيمم بهذه الصورة والكيفية ولم تكن صحيحة، وصلى أجنب فتمرغ في الدابة فتوضأ ففعل ذلك بالتراب فصلى، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، لم يذكر الحديث، وطبعا يتعلق بها إيش؟ نعم، قالوا لم يأمره بالإعادة، وهذا يتعلق بها من اجتهد فأخطأ فلا يعيد. ولذلك يقول مثلا واحد اجتهد في القبلة وأخطأ وصلى ثم تبين ذلك أن القبلة غير صحيحة، يقولون هنا أو اجتهد وصلى وتبين عدم الوقت فلا يعيد، ويستدلون من أدلتهم يعني بهذا الحديث النبي لم يأمر عمار بذلك. وقال عمار هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعد الصلاة، مع أنه ذكر لنا المواقع وكيفية النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف يتيمم، فيقول إذا من اجتهد وأخطأ فليس عليه إعادة. طبعا هذا يخالف عندنا الأصول في الشافعية، يرون بأنه إن كان الاجتهاد في شرط من شروط العبادة، من شروط صحة العبادة، واجتهد فأخطأ فيعيد، صلى لغير القبلة يعيد، صلى بغير طهارة يعيد، صلى مثلا طبعا بعد قبل الوقت يعيد. قالوا ليش؟ لأنه يرفع عنه الإثم، لكنه هو طبعا لا يرفع عنه الإثم، لكنه لما تتحقق شروط العبادة فعليه أن يعيد. وهذه محل خلاف في التطبيق حقيقة، البعض بذلك البعض يرى مثلا عدم اطلاع بعض حالات الصوم ان اخطا، يعني ان اخطا عندنا في الفجر إن أخطأ وشرب أخطأ وشرب بعد أذان الفجر بعد دخول وقت الفجر ولم يتحرى وأخطأ وشرب يرفع عنه الإسم ويعيد لأنه أكل وشرب في وقت ليس ناسيا. انتبهوا لأن في تفرقة بين الناسي هو بعضهم يحمل المخطئ كالناسي لأن الناسي جاء فيه نص لكن المخطئ غير الناسي. فنفرق البعض كل المخطئ غير الناسي. المخطئ لما يتحقق فيه الشرط الدليل جاء في الناسي لم يأتي في المخطئ. واستدلوا أيضا هؤلاء الذين قالوا المخطئ غير الناسي قول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طب ليش بالغ في الاستنشاق؟ هذه سنة إلا أن تكون صائما. لك ممكن وأنت تبالغ وأنت صائم ينزل شيء فنهاك عن فعل ذلك حتى لا ينزل شيء وأنت لا تقصد فيبطل صومك. ذلك البعض يفرق بين المخطئ وبين الناسي فيطلب الإعادة. والبعض يقول المخطئ له بأدلة جاءت بعدم إعادة يومين هذا الحديث. طب كيف الرد على من قال بأن حديث عمار دليل على من أخطأ على أنه لم يأمره بالإعادة ويكون دليلا؟ هل ممكن أحد يتدبر الرد عليهم في ذلك لما قال أصحاب القول الأول بأن من اجتهد هنا في العبادة فأخطأ فلا يجزئه إذا كانت شرط من شروط الصحة ولابد أن يعيد فيرد على الحديث هذا أنه ليس دليلا؟ حديث عمار ليس دليلا من أراد أن يقول بأن الاجتهد فأخطأ فليؤمر بالإعادة. لا أنا أقول هذا الحديث مش ما أريد أدلة أخرى. ما هو في أدلة أخرى عند القوم وفي حديث المرأة التي كانت تستحاض وكانت لا تصلي تظن أن هذه حيضة تجعل قال أنها ليست بحيضة قال أنها تظن أن هذا كله من نزول الدم فكان لا تصلي فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إيش ركض من ركض الشيطان. ولم يمر بالإعادة على أن الأصل كان حيضا تظن أن كل هذا حيض فبين أن هذا ليس كله حيض في استحاضة. أعضاء التامة وصلى التراب فلا حصل المقصود. وده وجيه جيد منكم لكن إحنا نقول نعم بعضهم يقول ذلك لكن هو الصحيح نقول إيش؟ أن عدم النقل ليس نقلا للعدم. وأنتم ليش قلتم بأن النبي لم يأمر نعم أحسنت بارك الله فيك إن على عمار النبي لم يأمر عمار بالإعادة؟ من قال لكم؟ قالوا يبعد أن عمار يكون أمر ولم يقل. قلنا ليش يبعد ولا يقرب؟ لم ينقل لنا عمار رضي الله عنه وأرضاه النبي أمره ولم يأمره لم ينقل لنا. فإذا عدم النقل ليس دليلا على نقل العدم. هم يقولون كيف يذكر عمار صفة التيمم ولا يذكر إعادة الصلاة؟ نقول يمكن يحتمل إن هو أراد أن يذكر لنا في التيمم ولم يذكر لنا إعادة الصلاة. ونعم وجه لكنه ليس حاسما في المسألة. المسألة أولا لها نزاع آخر يعني في أمور أخرى. في أولا أن أن الاكتفاء في التيمم بضربة واحدة الاكتفاء في التيمم يكون بضربة واحدة. ليش؟ إن مثلا قال إنما كان يكفيك أن تضرب وضرب ضربة واحدة ومسح فيها الوجه والكفين. والحديث ليس فيه تكرارا بل بين أنها ضربة واحدة. إذا نقول ومعنى هذه بحل خلاف بين العلماء هل ضربتان أم ضربة؟ حديث عمار لم يذكر إلا ضربة واحدة. وانتبهوا لحديث عمار في الصحيحين بل قال في الروايات ضربة واحدة فضرب بيديه ضربة واحدة. لأنه ورد عن ابن عمر ضربتان، وعندنا في المذهب أيضا ضربتان أيضا، لكن الحديث الصحيحين حقيقة أصح وروايته أصح، وفيه التنصيص على أنها ضربة واحدة. ويمكن سيأتي معنا مسألة التكرار في، سيأتي الباب ما دلنا في التأمم، سيأتي في عدد الضربات حتى لا نستطيع فيها هنا. لكن هنا نبين ما دلنا في الكيفية بأن التراب لابد أن في فعل رواية عمار بأن مسح وجهه يبقى كل الوجه، ويديه ظهر اليدين كل ظهر اليدين، يبقى نقول هنا لابد من الاستيعاب. الدليل الروايات جاءت قال وجهه وامسحوا بوجوهكم، يبقى الوجه لابد كله يستوعب. ناس كثير في التأمم لا تستطيع، لا تتأمم صحيح أصلا، هو فهم من ضربتين وخلاص كده أو ضربة وانتهت المسألة. في أيضا في التأمم ضبط، زي ما في الوضوء فيه ضبط، لابد يعني أن يكون تراب بغبار، حتى لو قلنا يعني تراب أو الخلاف، لكن لابد من استيعاب الوجه. نقول مش يضرب كده ويعمل شوية في وجهه وخلاص، لابد من استيعاب الوجه، لابد من استيعاب الوجه لمسألة مسح في مسح التيمم، إنه قال وجهه وكذلك استوعب ظاهر يدين. ما أدري أقصد أي إعادة، بس لو كان لنا فيها قلت الآن. أما لو تقصدي مسألة سابقة معلش ترجعي لها في التسجيل أفضل، لأن ما أدري تتكلمي عن ترجيحات قلناها ما تخرجتي ما أعلم. لكن نقول الآن وجوب استيعاب الوجه في مسح التيمم وكذلك الكفين وظاهر الكفين. سيضرب هكذا ثم يمسح الوجه هكذا كاملا من الأعلى إلى اللحيين ومن الأذن إلى الأذن، استيعاب كامل الوجه كما في غسل الوجه في الوضوء. ثم باطن اليمين على ظاهر الشمال ظاهر الكف، والعكس ظاهر باطن كف اليسار على ظاهر كامل ظاهر اليد الشمال، اليد اليمنى أو الكف اليمنى. ويظهر من ذلك لو قلنا بالترتيب وجوب الترتيب كما في التيمم كما وجوب الترتيب في الوضوء، مع أننا منها ليس عندنا ترتيب في الغسل. وبعضهم يقول لو تيمم عن الوضوء وجب الترتيب كالوضوء، ولو تيمم عن الجنابة لا يجب الترتيب، لكن حقا فيها نظر. لو قلنا بالترتيب يبقى لابد الترتيب في كل شيء. سيأتي كل هذا، سيأتي يا أستاذ أولاد، خلينا في الحل، لأن هو في أحاديث جاية لسه، هتأتي أحاديث في ضربتين والمرفقين، يعني سيأتي الكلام هذا. هو الإمام والباب فيه مع أسئلة. طب قلنا الآن لماذا قلنا بالترتيب، مع أننا إحنا منازعين في نزاع في المسألة، لكن نقول أصلا الأصل عندنا قلناه في الوضوء، أبدأ بما بدأ به الله كما قال الله عز وجل الصفا والمروة من شعائر الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ كما بدأ به الله ثم بدأ بالصفا قبل المروة. فذلك قالوا أيضا في التيمم وطهارة بدل، وإن كان طبعا في الوضوء الترتيب، وإن كنا في الغسل لأننا نقول في الترتيب، لكن قالوا هي ليست قياسا لكن جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب. وحديث عمار ممكن يقال بإيش؟ إنه ليش الفعل هنا بيان للواجب؟ طيب الرواية التي تليها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، أو جاءكم ما تبحثون عنه، ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. انتهى المسألة الوقف. يا ما هو فعل النبي لو كان بيانا للواجب سيكون واجبا. ما هو عمار رضي الله عنه لم يكن يعلم كيف يتيمم، وهنا الحديث بيان لكيفية التيمم مش لأصل مشروعية التيمم، ده للكيفية تحديدا. فهو يبين مجمل القرآن جاء فيه فتيمموا صعيدا طيبا، وعمار رضي الله عنه جاهل كيفية التيمم بدليل تمرغ في التراب. فكان هنا فعل النبي بيانا للوجه، ده هو كمان فيه إنما كان يكفيك أن تفعل كذا، قول مع الفعل يعني قال وفعل مع القول يعني أيضا، يعني ليس مجرد أن رؤيا النبي يفعل ذلك فيكون فعلا مجردا، لا ده فعل مقرون بقول، إنما كان يكفيك يبين له، فأصبح قول معه فعل أيضا يبين له المسألة. حديث ابن عمر صحح الأئمة وقفه كما قال ابن حجر، وهذه مهم لأن الحديث فيه كلام في رفعه، حديث من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وعلي بن ظبيان ضعيف بل قال بعضهم ضعيف جدا، ابن البخاري قال منكر الحديث، والنسائي قال متروك، وقالوا بعضهم ليس بسترة، وابو حاتم قال متروك. فلذلك لكن هو له متابعة مع راوي آخر سليمان بن أرقم، ولكن أيضا وسليمان بن أودك لهما ضعيف. الصحيح أن الحديث موقوف على ابن عمر. والله أنا ممكن تاخد تغلق معي، طب لحظة بعد إذنكم عشان الشاحن بس الموبايل سيغلق تقريبا. طب سنقبل إلى يعني يأتي الشحن سريعا إن شاء الله. السلام. طيب قلنا صحيح أن الحديث موقوف على ابن عمر، صح موقوفا ولم يصح مرفوعا، لذلك ولا يبقى للنزاع في المسألة. ليش؟ لأنه موقوف وخالف مرفوعا بل في أعلى درجات الصحة في الرفع وهو في الصحيحين. أنا التيمم في حديث عمار ضربة واحدة، لذلك حتى ابن حجر قال لم يصح في أحاديث الصدر التيمم سوى حديث أبي جهيم وعمار، ومع ذلك ضعيف، ومع ذلك ضعيف. لكن الحديث فيه إيش؟ دلالة على أن التيمم يكون بضربتين، ضربة لمسح الوجه وضربة لمسح الكفين. والأحناف أيضا قالوا بضربتين، والإمام أحمد عنده يجوز التيمم بضربتين، لكن عنده المعتمد هو الضربة الواحدة، السنة الضربة الواحدة، لكن جاز أن يضرب بضربتين، فكأنه أن الإجزاء بضربة ويرون الكمال الله ضربتين. حق والمسألة نقول مسألة الكمال هذه ضربتان فيها نظر حقيقة. إذا قلنا الحديث موقوف ويخالف الحديث الصحيح والرسالة قد بينا ونقول السنة ضربة واحدة إن كان قلت وقول الشافعي وأصحاب الرأي وإنما أحمد يرى بضربتين كأنهم عملوا بالموقوف مع المرفوع وقالوا لا يخالف زيادة لذلك فقالوا إيش بجواز ذلك. وحق أن نقول بأن الصحيح والسنة هو ضربة واحدة فقط لكن بيان القول فيها. لكن هنا في زيادة أخرى أن هذا الحديث قالوا فيه زيادة للمرفقين وهذا أيضا قال به الشافعي قالوا يستحب عندنا إلا لو كان زال التراب. تقصد يعني التراب لم الضربة الأولى لم تكفي لم تكفي العضو يعني لم تستوعب الضربة الأولى الوجه. نعم طيب هذه لا إشكال فيها إذا لم نستوعب في الضربة الأولى التراب الوجه كله مع ظاهر اليدين سيحتاج أنه يكمل. لكن الكلام هنا هذه لا إشكال فيها لأن قلنا حتى في الوضوء ذلك يعني إذا احتاج الماء ما أجزاءه على العضو فلا بد أنه يستخدم من الماء ما يجزئ به. لكن الكلام هو في مسألة هل لو كفى الضربة هل يدعن بالضربة الثانية أم لا. أيضا قالوا في الحديث يمتد فيه التيمم إلى المرفقين اليدين إلى المرفقين مع أن حديث عمار ذكر الكفين. بل في حديث عند أبي داود من حديث سلمة بن كهيل قال الكفين والوجه والذراعين. ونقول بأن الصحيح بأن التيمم إلى الكفين فقط. طبعا عندنا المرفقين قلنا بينها من قبل هما أخذوا بهذه الرواية الموقوفة وبعدهم قاسوا أيضا على الوضوء فجعلوها المرفقين وأخذوا بمعنى اليدين إلى المرفقين. ف إن كانت اليد ذكرت مطلقة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لكن اليد في الإطلاق كما قلنا يراد بها الكف عند اللغة إن كانت تحتمل المعنى الكف والمرفقين وإلى العضل كالسارق والسارقة فقطع أيديهما وجاء القطع في اليد. لكن في الوضوء قال إلى المرافق أيديكم إلى المرافق فبين بأن اليد تكون المرافق. هنا جاء اليد فقط فتحمل على الظاهر هنا على أنها مطلقة ليست مقيدة ويكون هنا هي فقط إلى الكفين وليس إلى المرفقين مع أننا الشافعية يرون أيضا بسنية ذلك لأن عندنا التيمم ضربتان في المذهب الشافعية التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليد إلى المرفقين. واستدلالهم إيش في المذهب وغيرهم يعني من وافقنا قالوا الآية فإن لم تجدوا ماء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طب قالوا ماشي هذا مجمل فسرت الآية الأحاديث فاستدلوا بحديث ابن عمر في الباب التيمم ضربتان ضربة للوجه ضربة للمرفقين. بل قالوا بأن أيضا ابن عمر نفسه فعل عند البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر ضرب ضربة لوجهه فمسح به وجهه ومسح يديه للمرفقين. واستدلوا حديث لجابر وابي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليد إلى المرفقين. واستدلوا بحديث موقوف عن جابر أيضا ضرب فمسح وجهه ومسح يديه الى المرفقين. وحديث لعلي ايضا موقوف عليه ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين الى الكفين، في حديث علي الى الكفين. وقالوا كل هذه الروايات حق ان فيها نظر في ثبوتها، كما قال ابن حجر لم يصح في مساله كيفيه التيمم والضربات غير حديث ابن جهيم وحديث عمار في ضرب واحد، والباقي اما موقوف على بعض الصحابه او في نظر في الثبوت. وكل هذه اثار استدلوا بها في المذهب عندنا. وقالوا ايضا التيمم بدل عن الوضوء، والبدل ياخذ حكم المبدا. فقالوا اذا اليدين تكون الى المرفقين. قالوا ان التيمم اسقط عضوين وابقى عضوين، فلما اسقط مسح الراس والرجلين ابقى ايش؟ الوجه واليدين، والوجه واليدين في الوضوء، جميع الوجه واليدين الى المرفقين قياسا يعني. ووافقنا في ذلك ابو حنيفه ومالك، يقولون بقول المذهب في ذلك، يعني مش انفراد الشافعيه فيه، لا ابو حنيفه ومالك قالوا بذلك. والمخالف الامام الزهري واسحاق وابي ثور ابو ثور والامام احمد. لكن مخالفه كل واحد من هؤلاء تختلف، يعني الزهري قال التيمم ضربتان لكن ضربة للوجه وضربة اليدين إلى المنكبين، وابن المسيب قال فقال التيمم ثلاث ضربات للوجه وضربة للكفين وضربة للذراع، فهذا حقيقة بعيد. لكن أما الحنابلة وبعض الملكية والإمام أبو ثور قالوا التيمم ضربة واحدة، والثانية قالوا سنة ثابتة عن الصحابة، يعني على تصحيح بعض الآثار. وقالوا القدر الممسوح به الوجه واليدين الى الكفين، وقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان المجمل، وبيان الواجب واجب، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لعمار ان يضرب ضربه واحده يمسح الوجه ومسح اليدين الى الكفين. اذا المجزئ هو متفق عليه. هو الاشكال كله في الخلاف فين؟ لو قلنا بقول من قال الى المرفقين، طب من فعل الى الكفين يجزئ ام لا يجزئ؟ وهذه إشكال. يعني إما نقول إن هذا كمال وليس إجزاء، لكن إحنا عندنا المذهب ضربة للوجه وضربة اليدين المرفقين، معنى كده أنك ستقول إن في وجوه طبعا للكفين فقط أيضا، لكن وفي وجه الضربة واحدة، لكن الوجوه عندنا الضربتان الوجه والمرفقين، إذا معنى لو اليد دون المرفقين يجزئ أم لا يجزئ؟ هذه الإشكال هنا. لكن لو كان كمالا كما فيقول هذا مجزئ وما زاد من باب الكمال. وهنا يظهر الإشكال. لكن الحق أو مش أقول الحق الراجح يعني قول الحنابلة خلافا للشافعية وخلافا للمالكية وأمام أبو حنيفة في الجو، لأنه أصح أثرا ودليلا، حقيقة أصح أثرا ودليلا. حديث ابن عمر الصحيح أنه موقوف، ونقول هنا والمرفوع من ابن عمر فيه علة، عشان كده المرفوع لا يصح على ابن عمر، فهو موقوف وهو بالفعل ابن عمر ولم يرفع على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر أيضا موقوف وهو حديث ضعيف. حديث أبي أمامة حديث ضعيف. القياس يبقى الحديث كلها إيش؟ ما رفعت، إما ضعيف موقوف ضعيف، أو حتى الوحيد اللي هو موقوف على ابن عمر وليس مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى لمصادمة المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لأنه سيخالفه. هو سيخالفه فين؟ لو قلت بأن كما قلت الآن الثمرة لو قلنا باليدين إلى المرفقين فما دون المرفقين لا يجزئ، يبقى حديث عمار مخالف الآن لقول المذهب أو من يقول بوجوب المرفقين، لأن حديث عمار النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إلا إيش الكفين. فإذا في مخالفة هنا في تعارض. وأثرا حديث الصحيحين أعلى درجات الصحة وثابت في التصريح في كفين فقط. القياس أيضا القصوف المذهب أنا أقول قياس فاسد الاعتبار. ليش؟ لأنه صادم حديث عمار ضل عنه. تقيسون الآن أن أعضاء التيمم كأعضاء الوضوء أسقط عضوان وغطى عضوين، فهنا وجه في الوجه استيعاب، ويدين كاليدين في الغسل الوضوء في غسل الوضوء تكون يمن الفقهين. قلنا هذا قياس فاسد نصا، قابل نصا، صادم نصا وحديث عمار فيه فقط الكفين والوجه، فنقول القياس ما يصح. هم يقولون الشافعية أو الجمهور هذا حديث فعل، قلنا لهم حتى لو كان فعلا فقياسكم قياس مع الفارق، في فارق بين الوضوء وبين التيمم أكثر من فارق. الوضوء أربع أعضاء، التيمم عضوان. الوضوء فيه غسل ومسح، والتيمم مسح فقط. الوضوء لا يجزئ إلا على الحدث الأصغر، والتيمم يجزئ عن الأصغر والأكبر. إذا في فوارق ولا ما فيش فوارق؟ في فوارق. إذا هنا قادح في الحق التيمم بإيش؟ بالوضوء، ويقاس عليه ذلك. وهذا حقيقة هو الراجح في المسألة. قول أنا أقول حقيقة قول الحنابلة في هذه المسألة أرجح دليلا على أنه أن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفان فقط. لكن نقول من أخذ وأراد في فرق بقى أن يقوله من باب إجزاء أو من باب الكمال، وفي فرق أن يراها من باب الصحة، وهنا الثمرة أنا بيتها حتى لو عيد مرة أخرى. لكن واجه قول الحنابلة في ذلك هو الراجح وعلى أثرا ودليلا أيضا. طب نأخذ حديث التيمم رافع للحدث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. وفيه طبعا ترجمة يسيرة عن أبو ذر جندب ابن جنادة على الراجح، وهو من كبار الصحابة ومن قدماء من أسلم قديما. قد أوذي كثيرا في سبيل إسلامه وعذب، كان زاهدا صادقا عالما شجاعا، كان يصيب في الرمي، يعني كان صاحب رمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. ذكر في هذا الحديث قلنا من قبل تعرضنا له الحديث هذا، الصعيد وضوء المسلم. طبعا هنا الحديث هذا يذكر لمسألة هل التيمم رافع للحدث أم مبيح، كنا قد قدمناه في المقدمة الأسبوع الماضي تقريبا أو اللي قبله الأسبوع الماضي. فهنا الحديث هذا لمسألة هل التيمم رافع كالوضوء، لأنه قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. هنا يستدل به من قالوا بأن التيمم رافع للحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء، سماه وضوء الصعيد لا فيش طيب الصعيد وضوء المسلم وفيه عند بذر نعم طيب. فقال الطيب كأنه يعني طاهر المطهر. والصعيد قد بينا معنى الصعيد من قبل. قال وضوء بفتح الواو كأن التراب كالماء، كما أن الماء هو ماء للوضوء يعني وضوء المسلم أصبح التراب لذلك. فهو طبعا يستدل به من قال بأن التيمم رافع للحدث كما سيأتي معنا. ولو إلى 10 سنين تفضلي لا بأس تفضلي يا أستاذ تفضلي عامك الله يسدد الله خطاك الله مستعان. طب هنا لو 10 سنين هذا ليس تحديدا، هذا ليس على سبيل التحديد، هذا للكسرة فقط يبين الكسرة يعني ليست العدد مراد. فليتقي الله ويبين أن مسألة عظيمة للطهارة مسألة شأنها عظيم لأنه يستبيح بها الصلوات ولا يمسه بشرته. يعني لابد على الأمر أن يمس الجسد بالماء لو وجد الماء بعد أن كان قد تيمم. طيب الحديث فيه دلالة على أن التيمم رافع للحدث مطهر وليس مبيحا للصلاة كما ناقشنا المسألة حتى لا أعيدها يرجع فيها للأول الكلام الأسبوع الماضي. لكن هنا الحديث يستدل به لأن التيمم النبي صلى الله عليه وسلم قال وضوء، وقلنا هذا القديم في الشافعية كان يقولون بذلك المذهب القديم، طبعا الجديد يقولون بأنه مبيح لكنه ترجيح لإمام المزن وهو مذهب أبي حنيفة. والحنابلة يوافقون الشافعية في الجديد في مسألة أنه مبيح لكن مذهب أبي حنيفة ورواية عن إمام أحمد أنه رافع للحدث، وترجيح طبعا شيخ ابن تيمية وابن القيم والصنعاني. وهنا لعلنا وافقنا الأحناف في هذا القول، احنا كنا رجحنا انه رافع للحدث. والقول الثاني ان طبعا المبيح للصلاه ليس رافع، مذهب الجمهور مالك والشافعيه والمشهور من زمن مذهب الامام، وكان هذه المسائل التي وافقنا فيها الاحناف كما قلنا يسيره قليله، لكن حقيقه قوه الدليل معهم، قوه الدليل الادله معهم قد بيناها من قبل فجأة يكون معهم. المسألة ليست مسألة مذاهب كما قلنا، يعني نعم طبعا هو هذا فقه أو يعني ما يترجح للمرء فيه عندما يعني ظن أن الدليل أقرب يقول به، وقلت المسألة اجتهادية لأن الجمهور هنا يقولون هو بأنه مبيح ومعهم أدلة، بل كان قول المذهب القديم عندنا يوافق قول الأحناف أنه رافع للحدث وليس، وذلك قال الإمام المزني أيضا قال أنه رافع للحدث واستدلوا من أدلة بالحديث الذي معنا في الباب. لكن هم أيضا القول الثاني استدلوا بحديث الباب. ممكن أحد يقول لي يتذكر كيف نستدل بالحديث هذا على أصحاب القول الثاني على المبيح؟ مراجعة يعني شوف بس أنتوا تتذكروا معي ولا لا، كيف يستدل أصحاب القول الثاني من هذا الحديث أيضا الشاهد في الحديث على أن المبيح؟ ما في إجابات خالص. فإذا يمس بشرته تعبتم ولا إيش؟ فليمس بشرته. جيد إذا حضر الماء فليتقي لا يمس ويساوي بشرته. وقالوا أي أنا مش أسمعك، المايك موجود حضرتك، هو مش موجود أصلا. خلاص نعم، إذا وجد الماء فليتقي الله ويمسه بشرته. قالوا إيش؟ إذا أمر كما قلتم بالماء أن يمسه البشرة دل ذلك على التأمل لم يرفع الحدث، وإنما أباح لو فعل ما شرعت الطهارة له يبقى مبيح فقط، ولو رفع الحدث أحتاج إلى ماء جديد. ثم هذا إحنا قلنا إيش؟ إن حتى من قال بأنه رافع، قالوا اتفقنا الإجماع على أنه هؤلاء قالوا بالمبيح، يقولون بذلك نعم، لكن أصحاب القول الأول الذين قالوا هو رافع للحدث، هو استمر أنا بينتهى من قبل، إيش الفارق بين رافع ومبيح؟ لأن الذي يقول بمبيح ولا يكتفي، والاثنين اتفقوا او اتفقا على ان الماء اذا حضر لابد من التيمم او الوضوء، فقالوا حتى الذين قالوا رافع هو رافع مؤقت، رافع الى ان يحضر الماء، بس معنى انه رافع انه حكمه حكم الاصل اللي هو البدل حكم المبدل، كما ان الوضوء يستباح به، يعني لو تيمم في صلاه الضحى يصلي كما يريد، يصلي الضحى يدخل الظهر يصلي العصر يصلي، ما دام لم ينتقد وضوءه يصلي، هذا قالوا هو حكم الوضوء في ذلك. نعم هو رافع مؤقت الى ان ياتي الماء، لان جاءت الادله من الماء لما ياتي لابد، لكن ليس معناه انه مبيح، لان من يقول مبيح يقول لا انا ابيح لك التيمم عند دخول الوقت، فلو تيممت للضحى لا تصلي الظهر لما يدخل الوقت إلا ما تتيمم مرة أخرى، فيظهر الثمرة هنا، تظهر الثمرة هنا في هذه المسألة على أن الفرق بين المبيح والرافع. وطبعا عند أدلة حتى ما أعيد أدلة الذين قالوا بالرافع قوية، يعني هل التعلق به فقط انه سيستعمل الماء؟ قالوا احنا لا نخالفكم في استعمال الماء هنا، لكن نقول هو رافع للمده هذه. انتم لو قلتم مبيح تلزمون بامور ليس عليها دليل. اين الدليل على اننا لو تيممت قبل الوقت ودخل الوقت لابد ان انا اتيمم مره اخرى؟ قالوا لانه مبيح. قلنا طب هذا هو الاشكال الذي معكم الان. هو ليس بمبيح بهذا، هو طاهر، هو اصبح طهور لكن طهاره مؤقته. قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فأصبح أنه سيطهرنا بالتراب وهو طهور إذن، والتيمم بدل عن طهارة الماء، والقاعدة الشرعية بأن البدل لا حكم المبدل منه أو المبدل، فإذا كانت الطهارة الماء بترفع الحدث فالتيمم يرفع الحدث. وطبعا لو أردتم ترجعوا للأدلة بيناها يعني من قبل، أنا رجحت أنه مبيح أبدا أنا ما رجحتش أنه مبيح، ما رجحت أنا ذلك، وهمتي علي. طب حد يصحح، أنا رجحت أنه مبيح، يمكن أكون فهمت مني خطأ أو ما. أنا قلنا الجمهور أنا مرجح ذلك، نعم أقر جنابة عثمان. لا المهم بس في الرقي لو رجعتي، أنا بذكر الأدلة بتاع كل قول لنبد نذكرها بأدلتهم وبنمي. نعم ارجعي، لأن حتى في شرح المذهب حديث عمار بقى مش عثمان، حديث عمرو، انت قلت يا عثمان حديث عمرو تصلي بالناس وانت جنب ما هذه طبعا قلنا بالأدلة اللي أصليت بالناس أنت جلو. ما هذه كلها الأدلة ترجعوا ليها لأن رضدنا على ذلك أصلا. طيب ما رجعوا بقى للإرجاع للسماع وبيان ما هو أنا قلت بعض الأدلة الآن قلت هو إنما ليطهركم به فسماه طهارة طهارة يعني وبيان تخريج أو تأويل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه أتصليت بالناس وأنت جنب أي حالك كنت جنبا لكن فإذا الثمرة هي في المسألة هنا في مسألة الراجح والرافع المبيح هو ما بينا به بأنه الصحيح أنه لو تيمم يصلي ما شاء من النوافل والفرائض يقرأ القرآن يفعل أي شيء لا تنتقد طهارته بدخول الوقت وإذا توضأ لنافلة يصلي بها الفريضة إذا تيمم النافلة يصلي بها الفريضة نقول لكن هنا نقيد بأن الرفع رفع مؤقت إلى وجود الماء فقط هذا هو الذي يقول طيب هنا المسألة الرئيسة أيضا أنه من تيمم ثم قدر على استعمال الماء يجب عليه أن يغتسل لو كان غسلا أو لو كان وضوءا يعني قدر بعد ذلك فيجب عليه أن يفعل ذلك في استهمال ذكر العدد بدون مراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 سنين هذا على سبيل المبالغة وليس المراد فيه العدد كما جاء من حديث صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما توقع يوم القيامة مع أن الشبر شيء يسير لكن ليس مقصود منه بل مقصود منه القلة لا تدل على حتى لو كان يسيرا لذلك الذين يقولون بعض الذي خرج ويقولون في قول الله تعالى يا الذين امنوا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه قالوا اذا كان الربا يسير درهم ولا درهمين لا حرج الايه بتقول اضعافا مضاعفه فخذوا بقى الفايده 0.5% 2.5% 3% يعني فايده يسيره ما فيش بقى مشكله ده احنا كنا بناخد 10 و15 نعوذ بالله من ذلك ونبرأ الى الله عز وجل من هذا القول واي الاحاديث الاخرى لتبين درهم ربا كما جاء في بعض هذا مفهوم العدد ليس لقب هذه مسألة أخرى جيد هذا يسمى غير مفهوم اللقب في شيء اسمه مفهوم العدد أحسنت أيضا يعني أن العدد ليس له مفهوم وهذه أيضا مسألة أخرى هل العدد له مفهوم أم لا لكن أحيانا يكون له وأحيانا لا يكون له لكن أن العدد لا مفهوم له إلا جاءت قرائن تقول أن العدد مقصود طب ليش الدلالة على أن مفهوم العدد يعمل به فتحت لنا حاجة هو آية في سورة التوبة فيها دلالة على ما يقول أن مفهوم العدد يعمل به لو جاءت القرينة أو آية في سورة التوبة هنختم خلاص عشان ما تزعلوش بسرعة عشان تأخرت عليكم وغلطت ألا أجحفكم يعني أجحف عليكم فأوفي بالوقت لكن لا مش على الثلاثة فين يطلع مفهوم العدد مفيش فيها مفهوم عدد من 4 حروف لا لا آية في سورة التوبة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل وفعل بمفهوم العدد استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة قال يا سلام سأزيد عن 70 فبعض العلماء قالوا إذن العدد هنا إيش النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ذلك جزاك الله خيرا عموما أنت بتدينا ملح كده عشان جزاك الله أكبر مهم القيد هنا قيد على المبالغة أغلبية يعني ليس فيه مفهوم. الله شيل يا رب. طب لو في أسئلة حضروها عندكم عشان سنختم مع إن شاء الله الأسئلة. نقف عند الحديث التالي. الحديث الذي هي نقف عنده. نعم لو تراب على الـ على الـ على الأثاث تراب على سطح من الأسطح ولو غبار يضرب عليه ويخرج تراب في اليد وغبار يصح التيمم به. يعني المهم ان يكون تراب في اليد. ولا احنا لو هنعمل لو انا اريد اتيمم وجبت تراب وضعته في طبق ما هو انا في طبق ايش المشكله احطه في طبق حديد ولا طبق بلاستيك ولا احطه في ايش. المهم ان انا اجد تراب اضرب بيدي يطلع غبار في يدي ويكون ترابا على اي سطح من الاسطح. المهم ان يكون هناك تراب. ما هو انت هنعد بقى ما هي قالت الاستاذه اساس وعليه انت قلتم في المخدة. يعني هو الدرجات المخدة ومكتبة معبية تراب وده لو عدى هيلاقي عليها تراب يبقى مش هيعرف اصلا تنفس. المهم احنا ما همنا غير ان يكون في تراب غبار ان تراب غبار يخرج في اليد ما دام ترابا يصح. يأتوا له التراب من الشارع نعم يجيبوا له تراب يحطوا له في طبق ويضعوه جنبه بس يكون طاهر يعني في مكان كده يعني صن بيه الطهاره يعني ما يكونش فيه حيوانات بتكون فيه ويتيمم به. نعم سؤال في الوضوء اظن قد تعرضنا عند استخدام السنبور في الوضوء هل يعد الماء ينزل منها غرفات؟ والله يعني ما هو هنا بقى لو يضع يده يعني لو قلت بانك هيضع يده تحت السنبور ونزل الماء لو غطى اول مره العضو طيب هيبقى خلاص ادي مره. لو استمر في النزول كانه يبقى مرات ثانيه. هي مساله اصلا انت عايزه توصلي لايش؟ توصلي تضبطي الثلاثه مالكيش غير تضعي اليد ثم ترجعي ثم تضعي ثم ترجعي يبقى هذه الثلاثه. لكن لو وضع اليد يعني وكان بياخد بايده مثلا بايده اليسار وبيمسح يعني بيمرر اليد فكل تمرور امرار هيكون غسلهم يعني العدد في التقطيع. لكن طبعا لو تركوا تحت الماء كثير هيبقى في إسراف في ذلك، انه نزات في، يعني اردت بالسؤال انك تضبطي العدد، يعني لابد بقى يرفع يعني يده ويدخلها، يرفع ويدخلها عشان يعني يحقق الثلاثه مثلا، او انه يعتبر في كل مره بيده اليسار لو كان بيمسح اليمين بيمرر الماء مع كل تمريره يعني غرفه متعدده. احسن الله عليك. طيب في اسئله اخرى؟ نقف عند حديث اللي هو الرجلان الذين كانوا في سفره، حديث ابي سعيد الخدري في سفر، نقف عنده ان في مسائل ايضا ونسلكه بها ان شاء الله التام من الاسبوع القادم ان تيسر الله لنا ذلك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا، نفع الله بكم.